احذر الفرقة اخي الشاب. فقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا. ففي سنن الترمذي بسند صحيح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم وسوء ذات البين فانها الحالقة. وفي رواية للترمذي وابي داود عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة اصلاح ذات البين، فان فساد ذات البين هي الحالقة. وفي رواية الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب اليكم داء الامم قبلكم الحسد والبغضاء وهي الحالقة. اما اني لا اقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. احذر هذه الامور الخمسة اخي الشاب، ثم انتقل بعد ذلك لامور خمسة ينبغي ان تفعلها اقولها على وجه الاختصار. اولها: اراقب الله واكثر من ذكره، فذلك لك كالماء للسمك. فاذا غفلت عن مراقبة الله وفتر لسانك عن ذكر الله التقمك الشيطان. ووالله اخي الشاب، انت في زمان لو كان فيه الزهاد